إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة لام نون، تقول في رسالتها: لها أخت وقالت لها: هذا الخاتم من الذهب أمانة عندك. وبعد مدة ولظروف عندها قالت لها: بيعي هذا الخاتم وأرجعي نقوده إلي. فذهبت لمحل الذهب وقدر ثمنه المحل، ولكن كما تقول السائلة اشترته هي لنفسها ولم تخبر أختها بذلك. تقول السائلة: فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الشريعة الإسلامية يسرت أمور المعاملات، وجاز للشخص أن يتعاقد بنفسه أو أن يتعاقد عن طريق الوكيل، وهذا من باب التعاون، وهو ما استقرت عليه الشرائع السماوية. وفي واقعة السؤال، وضعت الأخت الخاتم عند أختها أمانة عندها، وبعد فترة وكلتها في بيع الخاتم، فذهبت أختها لمحل الصاغة محل الذهب، وعرفت بما يباع، عرفت الثمن الذي يباع به الخاتم، واحتفظت بالخاتم لنفسها، وأعطت أختها الثمن ولم تخبرها بأنها المشترية للخاتم. وقد رأى جمهور الفقهاء أنه لا يصح للوكيل أن يتعاقد مع نفسه، وحجتهم في ذلك أن العرف يجب مراعاته طالما كان متفقا مع الشرع. إذ من يوكل رجلا مثلا في بيع متاع معين، ليس له أن يبيع هذا المتاع إلى نفسه، إلى الوكيل نفسه. لماذا؟ لأنه لو باعه لنفسه للحقته الشبهة المحاباة، لأنه يحابي نفسه، لأنه يتنافى الغرضان في بيع الشيء الموكل فيه. فضيلة الدكتور سيف، ولكن السائلة تقول يعني كما قال البائع في ثمن هذا الخاتم، هي اشترته بهذا الثمن. نعم، يعني حينما نرى أن جمهور الفقهاء يأخذ بالحيطة ويراعي يعني الحيطة ومراعاة العرف وبعدا للشبهات، هذا شيء طيب. بنرى رأي آخر للحنابلة ونرى المالكية يجيزون هذا بشرط، يعني حتى نعلم أن فقهاءنا كانوا معاصرين ويراعون ويضعون ضوابط أيضا. نعم، يرون أنه لا مانع أن يأخذ الوكيل هذا الشيء إذا يعني عرضه في السوق وتناهت الرغبات فيه إلى سعر معين، يأخذه هو بهذا السعر. ويعني الحنابلة يضعون ضابطا آخر يقولون يزيد عليه، ويعني لا ينادي هو على على على هذه السلعة، بل يأمر غيره أن يبيعه، وحينما ينتهي السعر إلى مبلغ معين يأخذه. هذا يدل عليه هناك تقارب في الإيه، يعني حقيقة حينما نرى المسألة عند الفقهاء نرى فعلا يأخذون بالحيطة والحذر، والوكيل دكتور أحمد أصلا متبرع بالعمل. نعم، متبرع. ومن ثم يعني حينما الجمهور يقولون لا يصح له أن يبيع، لأن العرف يعني العرف جرى على أن أنه لو أن الموكل قال الوكيل بيع هذا الشيء، معناها يبيعه لغيره، فمن الممكن أن يقول له لك أن تشتريه، يعني لم يقل له ذلك، وبالتالي أطلق العبارة. وفي هذه الحالة العرف يعني مداره الآن. ومن ثم فالرأي الثاني الذي يرى أنه يجوز للوكيل أن يأخذ هذا الشيء الموكل فيه بهذه الضوابط لا مانع، ونظر إلى المنفعة العامة. نعم، المنفعة للموكل والوكيل أيضا. نعم، ولذلك أيضا هنا الأخت الكريمة ذهبت إلى محل الصاغة وعرفت السعر، ولا شك يعني يجب عليها أن ننصحها أيضا أن تخبر أختها بهذا بما انتهت إليه، لأنها أمينة، وفي نفس الوقت لما أنا بعد فترة ربما ترى الختم معها، وفي نفس الوقت برضو بمقتضى الأمانة وتبرئ ساحتها أمام أختها، ربما يعني تريد أن تذهب حتى إلى المحل لتتأكد بنفسها، أو يذهبان سويا. هذه الضوابط تراعى حتى يعني تتحقق الشفافية وعدم الغموض في التعاقد، كما هو الحال في جميع المعاملات في الشرع الإسلامي. لكن هذا الأمر جائز. نعم. على رأي وفقاً لفريق من الفقهاء، طالما انتهت الرغبات وطالما الأخت الكريمة عرضت السعر وعرفت السعر الحقيقي في السوق في محل الذهب، في هذه الحقيقة هي المحل ولم تبخس الثمن لأختها. هذا يعني هي على صواب إن شاء الله. هذا هو إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جودة من قرية ميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: ما تفسير قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا؟ صدق الله العظيم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقد أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلوات ربي وسلامه عليه بما علمه سبحانه وتعالى من أحوال وأفعال المنافقين في السر وعدم رغبتهم في الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما علمه من موقفهم المتخاذل فيما اتفقوا عليه من عدم المشاركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما اتفقوا عليه أيضا من بذل كل الجهود والمحاولات لمنع الناس عن الاشتراك في الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حال المنافقين في كل زمان ومكان، لا يفعلون الخير ولا يحبون فعل الخير، وإنما يوجهون طاقتهم وجهودهم في منع الناس عن العمل والتقدم والنجاح والتفوق وفعل الخيرات. وأمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه بوعظهم وتحذيرهم بدوام علمه سبحانه لمن يخون منهم، قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وفي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أنه يعلم الذين لا يريدون ولا يشتركون فيما فيه الخير للمؤمنين، ويعلم الذين يصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخروج معه للجهاد في سبيل الله تعالى، ويصرفون ويبعدون الناس عن فعل الخير. وهذا تهديد وتحذير من التعطيل عن فعل الخير والنافع والتآمر على من يفعل الخير، وهو إنباء وإخبار من الله تعالى إلى رسوله صلوات ربي وسلامه عليه بهؤلاء المنافقين وبأسرارهم التي اتفقوا عليها وأفعالهم ضد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهم لجهلهم وكفرهم يظنون أن الله تعالى لا يعلم خفايا القلوب، وفي الآية إثبات إحاطة علم الله تعالى بكل شيء جملة وتفصيلا، وعلمه بالمستقبل وأحداثه، لأنه قال: قد يعلم الله بصيغة الفعل المضارع، ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي هؤلاء المنافقون لا يشهدون ولا يشتركون في المواقف الجادة إلا زمنا قليلا رياء وسمعة، أما قلوبهم فتضمر شرا للمؤمنين. ثم يذكر الله تعالى بعض صفات المنافقين فيقول سبحانه: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أشحة عليكم أي بخلاء بكل خير يمكن أن يصل لكم أيها المؤمنون. وقول الله تعالى أشحة عليكم، هذا شر ما في الإنسان أن يكون شحيحا بما أمر به، شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه، شحيحا في بدنه أن يجاهد في سبيل الله أو يدعو إلى سبيل الله، شحيحا بجاهه، شحيحا بعلمه ونصيحته ورأيه. أولئك